بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى التي ذكر لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمي العظيمة التي أنعمت عليكم. قلنا نعمتي وإن كان الصيغة صيغة الإفراد، ولكن هذا جنس، والجنس لا يحتاج إلى التثنية ولا إلى الجمع. فيذكر نعمة، نعمة الله على العباد، نعمة بمعنى نعم، النعم الكثيرة، جنس النعمة يعني. فقال لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذا ذكرناه بالأمس، كيف كان فرعون يسوم هؤلاء سوء العذاب، وأعظم العذاب قتل الأولاد، قتل الأولاد. فهذا من تعذيب فرعون لهؤلاء. وكان في سورة إبراهيم يذكر الله عز وجل: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. معناه أن في أنواع من أنواع العذاب وأنواع من أنواع المشاق، ولكن من أعظم ذلك أن يقتل أبناء هؤلاء. ثم ينجيهم الله عز وجل ويمن عليه. نجى الآباء فعاش الأبناء فوصلوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فحين ينادي: يا بني إسرائيل ذكرهم، لولا أنجينا آباءكم ما كنتم أنتم على هذه الدنيا، ما كنتم تتبدحون وتتكلمون وتعارضون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن نعمه سبحانه يقول: إذ فرقنا. فرقنا بمعنى الفرق، الشق يعني، الفصل، جعلوا قسمين. قال: إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه من النعم العظيم. من نعمه فضلهم سبحانه تبارك وتعالى، فجعلهم من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، إسرائيل ويعقوب النبي، يا بني إسرائيل. من نعمته سبحانه أن نجاه من آل فرعون، وهذه سورة النجاة. اختصر هنا وفصلها تفصيلا في الأعراف، وفصلها في الشعراء أيضا. فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هنا: إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذا كان بعد ما جاء موسى من مدين، وجاء يناظر فرعون ويخبره أنه رسول من رب العالمين سبحانه، وحصلت مناظرة بين الاثنين قصها علينا في سورة الشعراء. قال فرعون: وما رب العالمين؟ إيه اللي انت جاي من عنده؟ من هذا الرب؟ هو فرعون يرى نفسه أنه الإله وأنه المستحق لأن يكون فوق الجميع وأن يعبدوه من دون الله سبحانه. فلما يقول له موسى إنه جاي رسول من عند رب العالمين، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كنت أنت موقنا، إن كنت مؤمنا، إن كنت تعلم، كنتم تعلمون هذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأقدمون الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هنا مناظرة بين الحق والباطل. المبطل لا يعرف يقول شيئا، ما يعرفش يقول حاجة، فهو يعلي صوته وهو يملك السلطان، يبقى المبطل يتكلم بالسلطان بالقهر وبالقوة، أما صاحب الحق يتكلم بالحجة والبرهان. هذا موسى يقول له: ربنا رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون، ربي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الجواب من فرعون إنه إيه هذا اللي تقول؟ لا، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلم يملك لا حجة ولا برهان يجيب عليه إلا أن يضحك على قومه: ما علمت لكم من إله غير، ما علمت، كأنه بيقول لهم أنتم جهلة وما تعرفوش إلا اللي أنا أعرفه، واللي أنا أعرفه هو ده مبلغ علمكم أنت، فأنا ما علمت لكم من إله غيري يبقى تصدقوني في الذي أقول وتعبدوني أنا. ويتطاول أكثر ويقول أنا ربكم الأعلى، يبقى هو مقام الألوهية يقول أنا الإله وما علمت لكم من إله غيري، ومقام الربوبية يقول أنا ربكم الأعلى. بدليل هو يقول ويضحك على قوم كانوا سفهاء وكانوا أغبياء، فلذلك ربنا يقول استخف قومه، يعني وجدهم خفاف العقول فضحك عليهم بالذي يقول، فقال لهم استخف قومه فأطاعوا. قال أليس لي ملك مصر، أنا لأستحق الألوهية والربوبية ليه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا سلام، أنت اللي خلقت هذه الأنهار، أنت اللي عملت ذلك. يضحك على الناس لذلك، وكأن الناس معتادون على ذلك مع كبارهم مع رؤسائهم مع ملوكهم، إنه تنين يقولون والناس يسمعنا وضعنا ماشي اللي بتقوله هو صح ذلك. فيقول لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، ماشي أنا اللي خلقت هذه الأنهار والأنهار تجري من تحتي وأنا اللي أصنع ذلك، ماشي يصدقونه في ذلك الذي يقول، حتى وإن كذبوا في باطنهم ولكن منطق قوته إنه هو الملك عليهم يصدقون ويمشوا مع الملك ويتركون الحجة والبرهان اللي جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ربنا هنا إذ فرقنا بكم البحر، يبقى هنا هذا فرق البحر بعد تهديد فرعون لموسى لأجعلنك من المسجونين، هنسجنك. يبقى التهديد بالسجن قديم أو من زمان، التهديد بالسجن للناس لأهل الحق وأهل الكلام الحقيق الذي من عند الله عز وجل: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طيب أو لو جئتك بسلطان مبين أجيب لك آية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فأتي بها إيه؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذا هذه آية أمام فرعون وأمام جنود فرعون وملأ فرعون، هذه آية من الله سبحانه وتبارك وتعالى على يد موسى. لم يؤمن فرعون بهذا الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وحدد موعدا أنه أجيب لك السحر، أتوني بكل ساحر عليم، ويجتمع السحرة من كل مكان وداءوا إلى فرعون يطمعون في صلة فرعون، والهدى هدى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرعون رأى الآيات التي لا يقدر أحد على تكذيب هذه الآيات، إزاي اتعمى بصره اتعمى عينه ولم يؤمن بهذه الآيات لغاية ما يدخل بنفسه إلى البحر حتى يغرقه الله سبحانه. كأنه الإنسان حين يحب المال، حين يحب المنصب، حين يحب الرياسة على الناس، زي ما جاء في الحديث حبك الشيء يعمي ويصمت، حبك الشيء لما الإنسان يحب الحال يقوم يتعامى ما يشوفش غيره، يقوم يطرش ما يسمعش كلام غير الذي يحبه ويريده. فهذا فرعون رأى من الآيات أعجب الآيات ومع ذلك يدخل البحر وراء موسى ومن معه، رأى آيات عظيمة جدا فأبى إلا العناد فكان السبب فيه إهلاكه. فربنا يقول إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، ده بعد إيه هذا الشيء؟ موسى عايز يأخذ بني إسرائيل ويطلع بهم من مصر، وفرعون يأبى لا خليكم هنا للخدمة وللتعذيب والتسخير. لما يرى الآيات مع موسى عليه الصلاة والسلام في الأعراف ذكر الله عز وجل أنها تسع آيات، تسع آيات، يبقى من أعظمها اليد، انه يدخل ايده دي ويطلع حاله لها نور زي الشمس بيضاء. هنا ينظر فرعون شيء عجيب جدا، سحرته ما عرفوش يعملوا هذا الشيء، ومع ذلك يقوم يكذب ويقول هاتوا السحر، ويجي السحر لينظروا الى هذا الذي يصنع موسى عليه الصلاة والسلام، ويتمنون الصلة من فرعون والقرب من فرعون. طيب أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، هتدينا اللي احنا عايزين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أنتوا جايين من آخر الدنيا كنتوا بعد أنا هأقربكم وخليكم جنبي هنا وتبقوا أنتوا أقرب الناس إلي. ويبتدي إظهار فنون السحر من هؤلاء، ألقوا حبالهم وعصيهم فإذا بهذه سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وإذا بموسى من ضمن الناس اللي سحر صعيده انه نظر ان هي بتتحرك حيات عماله بتتحرك شمال ويمين، فاذا بالله يثبت موسى عليه الصلاه والسلام. اوجس في نفسه خيفه موسى اللي بيحصل له تعابين وخاصه تتحرك، فاذا بالله يثبت موسى عليه الصلاه والسلام. الق ما في يمينك، الق عصاك، فاذا هي تلقف ما يافكون. يبقى كل اللي هم القوه من الاف العصيان والحبال على الارض ما عملت اتحاد الا انها شكلها بتتحرك، شكلها يتحرك. اما تصنع شيئا تصنع شيء ازاي وهي العصا عصا؟ ما سحروا الا اعين الناس واسترهبوا الناس، خوفوا الناس بذلك. لكن المعجزه الحقيقيه حين تنقلب هذه العصا الى حيه حقيقيه تاكل كل هذه الاشياء، اذا هي تلقف ما يافكون. الساحر يرى سحره على الارض هي العصاية، عصاية في عين الساحر، ما سحرش نفسه ولكن سحر اعين الناس. لذلك لما القى موسى عصاه فاكلت كل هذه، علموا انه صادق فخروا سجدا لله سبحانه، قالوا امنا برب العالمين. إذا فرعون جايب من ينصره، فإذا بهم ينصرون موسى عليه الصلاة والسلام ويكونون معه. استشاط فرعون، كان الأولى به أن يؤمن ولكن أبقى. هنا يدرك شوفوا خجل قدام الناس بإيه، قال إنه لكبيركم الذي علمكم، ساعات تضحكوا علي أنتم كمان، ده هو ده الكبير بتاعكم اللي معلمكم. بدار الخيبة التي هو فيها فرعون لعنة الله عليه قال إنه لكبيركم. طيب الآن الأمر لا حيقتل هؤلاء الساحرة تقتيل والتصليب في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، مين العذاب أشد وأبقى، أنا ولا رب موسى هذا؟ أنا حقتلكم وصلبكم على جذوع. اقضي ما أنت قادر، روح العب اقضي ما أنت قادر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا اللي بتعمله ده. عرفوا سبحان الله حين يدخل الإيمان بمثل هذه القوة في قلوب هؤلاء، أول النهار كفار آخر النهار على الإيمان والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي تعالى يقول افعل، يقتل السحرة بتوعه ويفعل ليهم، وهم أبدا مصرون على الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأن من فرحون إنه لقى بني إسرائيل حيسربوا على الدنيا اللي هو فيه، فيكرش يطرد هؤلاء امشي اطلع برا البلد، ياخذ موسى ومن معه ويهرب من البلد ويفوق فرعون. الله ومين هيخدمنا ومين هيصنع ومين هيعمل؟ هاتوهم تاني، هاتوا بني اسرائيل مره اخرى، ويجري وراءهم بجيشه بخيله ورجله، فيذكر الله سبحانه هذه النعمه على بني اسرائيل اذ فرقنا بكم البحر. وصل موسى ومن معه للبحر المغرق البحر الاحمر، وصلوا اليه، هيعملوا ايه بقى هنا؟ هذا موسى ومن معه، وراهم فرعون وجنوده، اذا اصابوهم هيعملوا فيهم ايه؟ البحر امامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. اين تذهب يا موسى؟ اين امرت؟ يساله يوشع ابن نون ويساله هارون، اين امرت يا موسى؟ قال هنا، ربنا امرني هنا. هنا ايه هو الطريق بتاعه لهذا المكان؟ فاذا بيوشع يدخل بفرسه في البحر، ما عرفش يرجع تاني، ما فيش مكان يدخل تاني في البحر. اذا بهارون يحاول، لا مش مأذون، لا مش اللي هو لموسى، وفي الوقت الذي يريده الله سبحانه. اصبروا لغايه ما تشوفوا فرعون ومن معه عشان تعرفوا نعمه الله عز وجل عليك. ما يمكن اذا عبر بنو اسرائيل البحر كعادتهم في العناد وفي التكذيب ان يقول لا فرعون ما كانش جاي ورانا ولا حاجه، لا شوفوا فرعون، خافوا من فرعون شويه وبعد كده نديكم. وفعلا يحصل هذا الشيء، ايدي فرعون صوت بنو اسرائيل، فين يا موسى هتودينا في داهيه؟ هننزل فين الان؟ قل هنا ربنا امر بها. لغايه ما يجي الوقت الحرج قرب فرعون جدا، الان اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر. البحر هذا المارد العظيم الجبار، البحر الغرق فيه المركبه ب 1400 واحد غرقوا فيه، ما حدش منهم نجا الا من شاء الله سبحانه وتعالى. هذا البحر يعمل في ايه موسى ومن معه في هذا البحر؟ اضرب بعصاك البحر، سبب من الاسباب، خذ بالاسباب. كم يضرب البحر بعصا ومراكب وسفن ولا شيء يؤثر فيه، ولكن عصا موسى الان يضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. إذا بالأموات إشمال تيجي مين وسألوا عن طريق في البحر، يابس يابس في البحر، فين الطريق ده؟ محدش شافه قبل ذلك ولا بعد ذلك، فين هذا الطريق اليابس الكوبري اللي بين ضفتين البحر من هنا لهنالك؟ ويمر موسى ومعه عليه الصلاة والسلام، والله يشهى انه يخزي فرعون ومن معه. يخدم فرعون ويشوف موسى انفلق له، شفت ايات 9 آيات قبل ذلك، والان ادي آية كمان تراها انفلاق البحر ولسه على تكذيبك. اهدى اللي جاء في المثل وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبك الشيء يعمي ويصم. اتعمى فرعون لم يرى الا ما يغيظه من موسى، دخل موسى البحر وراء فرعون ومن معه. موسى عبر البحر، وبعد خرج من الناحية الأخرى كان فرعون في وسط البحر، توسط البحر هو ومن معه، وإذا بموسى ينجو هو ومن معه، ويأتي أمر الله البحر ليلتطم على فرعون ومن معه. قال وإذ فرقنا بكم البحر، أي بسببكم، بسببكم ومن أجلكم فرقنا بكم البحر، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أنت شايفين فرعون وهو بيأدي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه، لو ما كانوا شافوا هذا كان بقى التهديد اللي عندهم، ألا فرعون يلحقنا، ألا فرعون يعمل فينا، ألا فرعون ما يكونش هلك، لا هنريكم فرعون. وإلاك الله سبحانه تبارك وتعالى لفرعون وجنوده قال وأنتم تنظرون، فكانت من أجل نعم الله سبحانه على بني إسرائيل. لعله لو نجاهم بس وما أهلكش فرعون يفضلوا العمر بتاعه خايفين، أو هنا في مصر خايفين من فرعون ألا يطولهم هنالك، ولكن الله أغرق فرعون ومن معه حتى يريهم آية عظيمة فيكونون في أمان. ويا ترى هؤلاء لما كانوا في أمان بعد ما شافوا كل اللي حصل هذا عملوا إيه؟ شافوا ناس يعبدون العجل من دون الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نسوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا يذكرنا بنعمه، وأنك إذا رأيت نعمة من نعم الله أشكر الله، وليزدد الإيمان في قلبك، واحذر من الروغان. إذا رار الإنسان وابتعد عن الدين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.